طغى دخيل إني طغى عليم إني طغى دخيل إني طغى عليم ودلعيط لي إني يا طه كمن جاء يجري دم على الغد يجري كمن جاء يجري دم على الغد يجري يشتكي لطه البدري يشتكي لطه البدري يشتكي لطه البدري حمله من التعب ثقيل إني يا طه دخيل إني يا طه عليل إني يا طه بخيل إني يا طه عليل وأنا باعي قليل وأنا باعي قليل وأنا باعي قليل إني يا طه بخيل إني يا طه دخيل